الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من دونه بل الظالمون فأنبئكم بما كنتم تعملون.

قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم.